الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، أي سنته الراتبة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قيل: أي خير من متاع الدنيا، وقيل: أي خير من إنفاق مال الدنيا في سبيل الله عز وجل. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها غاية المحافظة. وقد جاءت السنة بأن يصلي المسلم هاتين الركعتين خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب، أي الفاتحة، أم لا؟